السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار، مكور الليل على النهار، تبصرة وذكرى لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الستير الغفار. لم يخلق الدنيا صفوا من الأقدار، ولم يجعلها دار قرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، قبل يومين ودعنا عاما شهيدا، وبالأمس استقبلنا عاما جديدا. وإن مرور العام فيه أكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. سبحان الله، أعوام تمضي وشهور تنقضي، وكل ما مر منها نقص في أعمارنا. يقول الواحد من الناس إذا مر العام زاد عمري سنة، وحقيقة الحال أن عمره نقص سنة، فالأجل محدود، وكل ما مضى من الأيام والأشهر والأعوام نقص من هذا الأجل. فكيف يفرح بهذه الأيام وبمرور الأعوام ويلهو بها ويجعلها مقدمة على آخرته؟ من يرى رأي العين أن يومه يهدم شهره، وأن شهره يهدم عامه، وأن عامه يهدم عمره. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فالإنسان إنما يسير في مراحل، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي السفر. سبحان الله، عام مضى، جلسات فيه جلسناها، وسهرات سهرناها، ولحوم محرمة بالغيبة أكلناها، وأعمال عملناها. ما الذي بقي منها في الدنيا اليوم؟ لم يبق منها شيء، لكن والله بقي منها أهم ما فيها. بقيت حسنات كتبت في صحف المحسنين، وسيئات سودت صحف المسيئين. ثم يكون الحال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الناظر في هذه الحال ليعلم علم اليقين أن الدنيا سريعة الزوال، وأنه لا يستقر لها حال. سبحان الله، في العام الماضي مرت بنا أيام بكينا فيها، ومرت بنا أيام ضحكنا فيها، مرت بنا أيام مرضنا فيها، ومرت بنا أيام شفينا فيها، مرت بنا أيام تعبنا فيها، ومرت بنا أيام ارتحنا فيها. ثم كان ماذا؟ ذهبت بما فيها. لم تبقى أيام الغني كما هي، ولم تبقى أيام الفقير كما هي. وإن هذا ليدل على أن الحياة الدنيا كما مثلها الله عز وجل، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل هذه الحياة الدنيا كمثل الزرع، ينزل المطر على الأرض فيخرج الزرع صغيرا والناس ترجو أن ينمو، فإذا نما بقي أياما وسرعان ما تراه ذابلا مصفرا يابسا متكسرا. وهكذا حال الدنيا. ثم يكون ماذا؟ ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن هذه الدنيا أيها الإخوة لا تساوي عند الله شيئا. ولذلك مر نبينا صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه وقال أيكم يحب أن يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا ما نحب أن يكون لنا بشيء وما نصنع به. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. الدنيا هذه الدنيا الفانية بذاتها لا تساوي عند الله شيئا، هي حقيرة. ولذلك يرزق الله عز وجل فيها الكافر وغير الكافر. وأما الآخرة لنفاستها وغلاوة ما فيها لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا مع أن العاقل يراها رأي العين سريعة الزوال سريعة التحول والانتقال تتزخرف لطلابها وتتزخرف لخطابها، ولذلك ينخدع بها كثير من الناس ولا يظهر لهم حقيقة الحال. ولذا أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخافه على أمته هذه الدنيا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرة الدنيا. قالوا يا رسول الله وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض أو خير بركات الأرض. فقالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت فبالت وثلطت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. الله أكبر، ما أعظم هذا المثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وجاء في رواية أنه قال ذلك على المنبر، قال أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما زهرة الدنيا؟ فقال بركات الأرض. بركات الأرض في ظاهرها خير، ولذلك أشكل الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ بركات الأرض خير فهل تأتي بالشر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الخير لا يأتي إلا بخير، وكرر ذلك ثلاثا. ولكنه بين للصحابة ولأمته من بعدهم أن المال ليس خيرا دائما. ولذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب المال حبا شديدا ويقبل عليه بجوع نفس ولا يفرق بين الحلال والحرام مثله بالبهيمة، إذا كثر الربيع تأكل منه وتكثر لاستحلائها له حتى يقتلها فتنتفخ بطنها فتموت، أو يكاد أن يقتلها فتمرض مرضا شديدا. وهذا معنى وأن كل ما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إما أن تأكل منه الدواب حتى تنتفخ بطونها فتموت، أو تكاد أن تموت فتمرض مرضا شديدا، إلا آكلة الخضر. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف للدنيا قدرها ويأخذ المال بحقه ويضعه في حقه، مثله بالدابة تأكل من الربيع ما يكفيها ثم تستقبل عين الشمس فتجتر، ثم تخرج ما في بطنها من فضلات فلا يضرها، ثم تعود فتأكل بقدر حاجتها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال ينقسم إلى قسمين، والمال المقصود به الدنيا، فهذا المال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته في الدنيا، يتصدق منه الإنسان ويستعين به على دنياه حتى تستقيم له أحواله ويعبد الله بقلب مطمئن. أما من يأخذه بغير حقه ويقبل عليه ويلهيه عن عبادة ربه، فهذا إما أن يموت قلبه ويسود قلبه ويبعد عن عبادة الله عز وجل بالكلية، أو يفرط في عبادة الله سبحانه وتعالى ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعرف للدنيا قدرها وأن نأخذ منها ما نستعين به بعد الله عز وجل على استقامة الحال حتى نعبد الله بقلوب مطمئنة. ينبغي علينا أيها الإخوة ونحن نبدأ عاما جديدا من أعمارنا، ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتفقد أحوالنا فيما مضى من عمرنا، هل نحن على خير يحبه الله ويرضاه أو على غير ذلك؟ فإن وجدنا الخير علمنا أنه من فضل الله وشكرنا الله عليه وسألنا الله أن يثبتنا عليه، وإن وجدنا غير ذلك تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما مضى واستغفرنا الله عز وجل وسألنا الله المغفرة. نتفقد أعمالنا كلها، ورأس أعمالنا الصلاة، فإنها أول ما نحاسب عليه يوم القيامة. نتفقد الصلاة، هل أديناها كما يريد الله عز وجل منا أن نؤديها، أم فرطنا فيها وضيعنا ما ضيعنا؟ هل أمرنا أهلنا بالصلاة واصطبرنا عليها، أم ضيعنا أهلنا في الصلاة ولم نأمرهم بالصلاة ولم نصطبر عليها؟ ثم ننظر في بقية الأعمال، نحاسب أنفسنا، نتفقد بيوتنا، هل بيوتنا على ما يرضي الله أم أن في بيوتنا ما يغضب الله؟ فإن وجدنا أن بيوتنا على ما يرضي الله حمدنا الله وسألنا الله الثبات، وإن وجدنا أن في بيوتنا ما يغضب الله سارعنا إلى إرضاء الله بالتوبة والتخلص مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل أحوالنا. ينبغي علينا أيها الإخوة ونحن نبدأ عاما جديدا، ينبغي علينا أن نبدأ بعزم صادق ونية صالحة، أن نجعله عام خير وإيمان، أن نجعله عام عبادة، فإن النية الصالحة يؤجر عليها المؤمن إذا كان صادقا فيها. فنعزم عزما صادقا متحققا في القلب على أن يكون عامنا هذا عام خير وبركة وعام إيمان وعام عبادة وعام إرضاء لله عز وجل، فإذا علم الله عز وجل منا الصدق كتب لنا المثوبة على هذا وأعاننا عليه، ومن صدق الله صدقه الله. فينبغي أيها الإخوة أن لا تمر علينا الأيام إلا وقد أخذنا منها العبرة واستفدنا منها، فإن كل واحد منا يعلم أن البقاء فيها قليل، وأن الانتقال إلى الدار الآخرة قريب، ولكنه لا يدري متى يكون. فعلينا أن نستعد وأن نحسن الاستعداد لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى من الذنوب، وأن يعيننا على ما بقي من أعمارنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسئل: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فعلينا أن نتدبر أيها الإخوة، ونحرص على أن نكون من خيار الناس الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. أيها الإخوة، درسنا هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم وشأن عظيم في فقه الدين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالصلاة، حيث نقرأ في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونشرح ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. والشيخ بعد أن فرغ من صفة الصلاة ومن الذكر الذي يقال بعد الصلاة ومن آداب الدعاء، تكلم عن مسائل مهمة جدا، وهي المسائل التي تتعلق بما يجوز للمصلي أن يفعله، وما يكره له أن يفعله، وما يحرم عليه أن يفعله. وقد ذكر رحمه الله عز وجل جملة من هذه المسائل، نقرأها ونبين فقهها ونعلق عليها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفات يسير. نعم، الالتفات في الصلاة يا إخوة من الشيطان. والالتفات نوعان: النوع الأول التفات القلب عن الصلاة. التفات القلب عن الصلاة ما معناه؟ أن يلتفت قلب المسلم عن صلاته، كما هو حال كثيرين منا إذا قال الواحد منا الله أكبر ودخل في صلاته، سرح بقلبه في الدنيا وأخذ يضرب هنا وهناك، يسافر ويقاتل ويتاجر وهو في صلاته، وهذا التفات عن الصلاة. بعضنا يصلي كالآلة، لا يدرك من صلاته في غالب الحال إلا تكبيرة الإحرام والتسليم، وما بينهما يفعله كالآلة. فلو سألته بعد الصلاة مباشرة: ماذا قرأت في الصلاة؟ لما أجابك. وهذا التفات بالقلب، وهذا الالتفات ينقص أجر المصلي ولا يبطل الصلاة، كما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فالمصلي ينصرف ولم يكتب له إلا ما استحضره من الصلاة، ولذلك يقول العلماء: إن الأجر على قدر الاستحضار، إن الأجر على قدر الاستحضار. فمن استحضر نصف الصلاة كتب له أجر نصف الصلاة، ومن استحضر ثلث الصلاة كتب له أجر ثلث الصلاة، وهكذا. والشيطان حريص على إيقاع بني آدم في هذا الالتفات، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. الشيطان يفر من ذكر الله، فإذا سمع التكبير فر حتى لا يسمع النداء ثم رجع، فإذا أقيمت الصلاة فر حتى لا يسمع الإقامة، فإذا فرغ من الإقامة رجع، وأخذ يوسوس للمصلي: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. وقد يكون الإنسان فاقدا لشيء بحث عنه طوال اليوم فلم يجده فلم يجده، فيأتيه الشيطان يذكره بمكانه وهو في الصلاة حتى يشغله عن صلاته. والمشروع للمؤمن يا إخوة أن يجاهد نفسه، أن يجاهد وأن لا يستسلم للشيطان، فإذا غفل لحظة فليطرد الشيطان وليرجع، وهكذا. ومن المجاهدة أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يتفذل عن يساره ثلاثا إذا لم يقصر ذلك عليه، إذا لم يقصر ذلك عليه. أما إذا كثر ذلك عليه فإنه لا يفعل هذا لأنه يشغله عن صلاته، لكن إذا كان هذا يطرأ عليه فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثا. فقد جاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم في الصحيح. كما يشرع للمؤمن أن يكثر من النوافل لتجبر نقص الفريضة. الإنسان يأتيه الشيطان ويوسوس له فينقص أجر الفريضة، ماذا يفعل؟ جعل الله له النافلة يكمل بها نقص الفريضة، فيحرص على السنن الرواتب، يحرص على السنن الرواتب فإنها تكمل نقص الفرائض، ويحرص على صلاة الليل، وهكذا. إذن من ابتلي بالتفات القلب في الصلاة فعليه بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يجاهد نفسه وأن يعلم أنه في حرب مع الشيطان، هو يريد الجنة والشيطان يريد له النار. والأمر الثاني أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يدفل عن يساره ثلاثا. والأمر الثالث أن يكثر من صلاة النوافل حتى يجبر النقص الحاصل في الفرائض. وأما النوع الثاني من الالتفات فهو التفات البدن أو الرأس، يلتفت الإنسان ببدنه أو برأسه. هذا الالتفات إذا كان يحصل عن القبلة بالكلية فإنه يبطل الصلاة. إذا التفت الإنسان ببدنه عن القبلة بالكلية فأخذ جهة أخرى فإن هذا يبطل الصلاة. أما إذا كان يسيرا لا يكون فيه التفات عن القبلة فهذا مكروه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال العلماء إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، وهذه قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، كل مكروه إذا وجدت الحاجة تسقط الكراهة فيه. فإذا كان المصلي بحاجة لأن يلتفت التفاتا يسيرا فإنه لا بأس عليه، مثل لو أن المرأة تصلي وعندها طفلها الصغير تخاف عليه فتلتفت شيئا يسيرا إليه كل يعني شيء من الوقت، فهذا لا بأس به ولا يضرها وليس مكروها في حقها. ودليله ما جاء عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى أعلى الشعب يحرس المسلمين، فلما ثوب بصلاة الصبح وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أخذ يلتفت ناحية الشعب ينظر إلى الفارس هل عاد. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي وذكر قصة إرسال الفارس وصححه الألباني. فهذا يدل على أن الالتفات إلى اليسير بالرأس للحاجة لا يضر الصلاة ولا ينقص أجرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ورفع بصره إلى السماء. نعم، رفع بصره إلى السماء يعني في حال صلاته، سواء كان قائما فينظر إلى السماء أو كان قاعدا فينظر إلى السماء. قال الشيخ إنه يكره لأن فيه سوء أدب في الصلاة، المصلي يناجي الله فإذا رفع بصره إلى السماء فكأنه يعرض عن مناجاة الله، وفي هذا سوء أدب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن رفع البصر في الصلاة حرام ولا يجوز. لما؟ لأنه جاء عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، يعني لينتهن عن رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم فلا تعود إليهم. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. وجاء عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. فمن رفع بصره إلى السماء في الصلاة توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة الشديدة، وهي أن يخطف الله بصره، ولا تكون هذه العقوبة الشديدة إلا على فعل محرم. إذا عرفنا أن الراجح أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، يأتينا سؤال ما حكم الصلاة إذا رفع بصره إلى السماء؟ ما حكم صلاته؟ هل تبطل صلاته بهذا؟ نقول لا، إنما يأثم لأنه فعل حراما وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر القوم الذين كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة بالإعادة، فلم يبطل صلاتهم، ولكن توعدهم بهذا الوعيد الشديد، فدل ذلك على أن فعلهم محرم، إلا أن الصلاة لا تبطل به. قال رحمه الله تعالى: وصلاته في صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي، يعني أنه يكره للمصلي أن يصلي إلى صورة منصوبة. صورة منصوبة على شكل تمثال مثلا، أو معلقة على الجدار، فإنه يكره أن يصلي إليها. لماذا؟ قالوا: لما في ذلك من مشابهة الكفار الذين يعبدون التصاوير، فإن الكفار يعبدون التصاوير، ومن الكفار حتى اليوم من يعبد كل صورة، كل صورة يجدها يعبدها. وإنك لتعجب عجبا شديدا من عقول أولئك. رأيت في بلد من البلدان أستاذ جامعة، كنا ندرس في تلك الجامعة في قسم الدراسات الإسلامية لفترة، وكانت هذه الجامعة يعني جامعة في دولة كافرة. فهذا الأستاذ يخرج من بيتي في كل يوم ويضع تفاحة أمام الصنم الذي بجوار بيته أمام الباب، فإذا جاء في المساء أخذ التفاحة، وإذا جاء في الصباح وضع التفاحة، وهكذا لا يراها تنقص ولا يراها يحصل لها شيء، ومع ذلك يفعل ذلك كل يوم. وهذا الظلام، سبحان الله، تنطمس البصيرة مع أنه أستاذ جامعة يدرس علوما عالية، ولكنها بصيرة الكفار المنطمسة. ولذلك قال العلماء: يكره للإنسان أن يصلي إلى صورة منصوبة ولو لم يقصدها. هو لا شك أنه لا يقصد أن يصلي إلى الصورة، لأنه لو قصد أن يصلي إلى الصورة لكان كفرا، ولكن الصورة أمامه فإنه يكره أن يصلي إليها، سواء كانت منصوبة على شكل تمثال أو موضوعة معلقة كما يفعله بعض الناس في بيوتهم، يصورون صورة للأب أو للأم أو للجد ويعلقونها على الجدران. وكذلك يكره أن يصلي المصلي إلى وجه آدمي، يعني أن يصلي وقد استقبله آدمي بوجهه. لماذا؟ قالوا: لأن ذلك يشغله. هذا الغالب، الغالب أن الإنسان إذا كان يصلي وأمامه إنسان ينظر إليه أن هذا يشغله في صلاته. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه يكره إذا كان يشغله. ولذا قال البخاري في الصحيح: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. انتهى كلام البخاري. فالبخاري يريد أن يقول هنا إنه يكره للمصلي أن يستقبل رجلا بوجهه وهو يصلي إذا كان يشغله، أما إذا كان لا يشغله فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. متفق عليه. فعائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحجرة ضيقة، لكن البيوت لم يكن فيها مصابيح، فلم يكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي معترضة، ولكنه إذا أراد أن يسجد غمزها حتى تكف رجلها فيسجد على الأرض صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا أن استقبال الآدمي في الصلاة إذا كان لا يشغل المصلي فإنه لا يكون مكروها، وإنما يكون مكروها إذا كان يشغله عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله: استقبال نار ولو سراجا. نعم، يعني يكره للمصلي أن يستقبل نارا، أن يصلي وفي قبلته نار ولو كانت النار في سراج. يعني في السابق كانت المصابيح سرج فيها نار، فالنار موجودة، فيكره للمصلي أن يصلي وفي قبلته نار. لماذا؟ قالوا: لأن النار تعبد من دون الله، فحتى لا يشابه عبدة النار الذين يصلون إلى النار كره له أن يفعل هذا. وقد قال بعض أهل العلم إنه يكره للإنسان أن يصلي مستقبلا أي شيء، لأن ذلك يشغله في الغالب، يعني أي شيء معلق. حتى أن الإمام أحمد جاء عنه أنه قال: أكره أن يصلي وفي قبلته مصحف معلق، لأن هذا يشغله. إذن نأخذ من هذا يا إخوة أن الحكمة في الكراهية إنما هي منع انشغال المصلي، فنستطيع أن نقول يكره للمصلي أن يستقبل كل ما يشغله وهو يصلي، كل ما يمكن أن يشغله وهو يصلي فإنه يكره له أن يستقبله. نعم. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه في السجود. وافتراش ذراعيه في السجود، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره للمصلي أن يفترش ذراعيه حال السجود، لأنه تقدم معنا أن السنة أن المصلي إذا سجد وضع يديه غير مفترش، وضع يديه غير مفترش لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في الافتراش تشبها بالحيوان. وقد جاء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري ومسلم، وقد تقدم معنا. والذي يظهر لي والله أعلم أن رفع الذراعين عن الأرض حال السجود واجب، وأن وضعهما مفترشا حرام. يحرم أن يفترش المصلي يديه حال السجود وأن يضعهما يبسطهما على الأرض. الذي يظهر والله أعلم أنه حرام لما تقدم معنا، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع المرفقين، فقد جاء في حديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم في الصحيح. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، عن بسط اليدين وعن افتراشهما، والنهي يقتضي التحريم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعل الكلب، وليس لنا مثل السوء، فهذا يدل على التحريم. طيب، إن شق الرفع على المصلي ماذا يصنع؟ يضع مرفقيه على فخذيه أو ركبتيه. يعني إذا كان الإنسان إما لمرض أو لطول سجود الإمام شق عليه أن يرفع ذراعيه، ماذا يصنع؟ يرتاح بأن يضع مرفقيه على فخذيه أو على ركبتيه، ولا يبسطهما على الأرض. وتقدم معنا حديث أبي هريرة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، قال استعينوا بالركب. وقد تقدم معنا أن ظاهر الحديث أنه ضعيف، لكنه يدل على معنى صحيح، وهو أن المصلي لا يفترش ذراعيه على الأرض حتى في حال المشقة. ففي حال المشقة يضع مرفقيه على فخذيه أو على ركبتيه. نعم. قال رحمه الله: ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. نعم، الحاقن هو المحتاج لأن يبول، والحاقب هو المحتاج لأن يتغوط. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يكره للمصلي أن يدخل في صلاته وهو محتاج إلى قضاء الحاجة، قالوا لأن في هذا ضررا عليه وإشغالا لقلبه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قولها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. رواه مسلم في الصحيح. والمدافع للأخبتين نوعان: المدافع للأخبتين يعني الحاجة لقضاء الحاجة نوعان. النوع الأول مدافعة يسيرة لا تشغل المصلي عن صلاته، بل يكون مطمئنا في صلاته، وهنا يكره للإنسان أن يصلي حال وجودها، لأنها قد تزداد عليه في الصلاة. والنوع الثاني مدافعة شديدة تجعل الإنسان لا يشعر بصلاته ولا يطمئن في صلاته، بل ينتظر متى يسلم الإمام إن كان وراء إمام، أو متى يسلم هو إن لم يكن وراء إمام. وهنا قال المحققون من أهل العلم إنه يحرم عليه أن يدخل في الصلاة على هذه الحال، بل يجب عليه أن يقضي حاجته ولو فاتته صلاة الجماعة. يعني بعض الناس في أيام الحج مثلا يكون هنالك زحام شديد في دورات المياه، ويكون محتاجا لقضاء الحاجة حاجة شديدة، لكنه يأتي للصلاة يقول: أريد أن أدرك صلاة الجماعة. يحرم هذا، بل نص المحققون على أن هذه الحاجة إن حصلت للمصلي داخل الصلاة قطع صلاته. يعني إذا اشتدت حاجته حتى أصبح لا يستقر في صلاته ولا يطمئن في صلاته، أنه يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يخرج منها، لأنه منهي عن ذلك. ومدافعة الأخبتين عذر في ترك صلاة الجماعة، فمن فاتته صلاة الجماعة لأنه ذهب ليقضي حاجته هو معذور وليس عليه شيء ولا يأثم. بل قال بعض أهل العلم إن مدافعة الأخبثين عذر في الجمع بين الصلاتين، عذر في الجمع بين الصلاتين. يعني لو كان هنالك إنسان يعني بحاجة شديدة لقضاء الحاجة وهو يعلم أن دخوله في الحمام يقتضي وقتا لمرض فيه أو نحو ذلك، وهذا الوقت قد يمتد حتى يخرج وقت الظهر مثلا من وقت دخوله حتى يدخل وقت العصر، قال العلماء هو معذور وله أن يجمع الظهر والعصر فلا حرج عليه في هذا. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. نعم، عند جمهور العلماء يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة إذا حضر الطعام وكان يشتهيه وكان جائعا ولم يكن ممنوعا من أكله ولم يكن وضع الطعام مقصودا. تبل كل هذه القيود. إذا حضر الطعام وكان يشتهيه يريده فقلبه متعلق به وكان جائعا، ليس شبعان، إذا كان شبعان فإنه لا يحتاج إلى الطعام، ولم يكن ممنوعا من أكله. كيف يكون ممنوعا من أكله؟ كأن كان طعاما لغيره لا يملكه. لو وجدنا رجلا واقفا عند باب محل يبيع الطعام قلنا له صلي، قال لا صلاة بحضرة طعام وأنا جائع، نقول له لا عذر لك الآن لأنك ممنوع من أكله فهو ملك لغيرك. أو كان صائما، رجل يصوم ثم لا يخرج إلى صلاة العصر يصلي مع المسلمين، قلنا له لماذا؟ قال والله يضعون الطعام عند وقت العصر وأنا جائع ولا صلاة بحضرة طعام. نقول لا، لأنك ممنوع من أكله ولم يكن وضع الطعام مقصودا، يعني لم يكن حيلة لكي يؤخر الصلاة، فإن كان حيلة فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد. لو أنه يأمر أهله أن لا يضع الطعام إلا وقت الصلاة كان الطعام جاهزا قبل الصلاة، ولكن قال أخروا شيئا فلما حان وقت الصلاة قال ضعوا الطعام، ثم قال لا صلاة بحضرة طعام. ثم أيضا ننبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه يأكل حتى يشبع من طعامه كما سيأتي في الحديث. وقد تقدم قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. وجاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. هذا الحديث يدل على ما ذكره الشيخ، وهو أنه يبدأ بالأكل ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة، ويأكل حتى يشبع ولا يعجل عن عشائه كما دل على ذلك الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكره مس الحصى. نعم، يكره عند جمهور أهل العلم للمصلي أن يمس الحصى من غير حاجة، أن يمس الحصى من غير حاجة. وكذا كل عبث لا يحتاج إليه، مثل أن يمس العمامة وهو لا يحتاج إلى مس العمامة، أو ينظر في الساعة، أو يحرك الساعة، أو نحو ذلك مما يعد عبثا، فإنه مكروه في الصلاة قياسا على مس الحصى. فإن احتاج إلى مس الحصى، يعني كان الحصى مكان سجوده وإذا سجد يؤذيه، ماذا يفعل؟ أذن له أن يمس واحدة، أن يمس واحدة ولا يزيد على ذلك. ولو تركها اشتغالا بالصلاة لكان أحسن أيضا. ويدل على ذلك أن معيقيب رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. متفق عليه، يعني لا تفعل، فإن كنت فاعلا فواحدة. وفي لفظ لمسلم قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وجاء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه. رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن عبد البر وابن باز. ما المقصود فإن الرحمة تواجهه؟ ليس المقصود أن الرحمة في الحصى، وإنما المقصود أنه في الصلاة، أنه في الصلاة، وفي الصلاة رحمة، وهو يواجه الله عز وجل كما يأتي إن شاء الله عز وجل، فلا ينبغي أن يشتغل عن ذلك. إذن ما هي علة كراهية مس الحصى؟ قال العلماء لئلا يشتغل عن الرحمة والصلاة. وقال بعض أهل العلم حتى لا يمنع حصاة من أن يسجد عليها، فإن كل صلاة، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. هذا ذكره بعض العلماء ولا أعلم له دليلا صحيحا، لكنه استنباط من بعض أهل العلم أنه إذا مس الحصى يكون حرك بعض الحصى فلا يسجد عليه، وأن كل حصى تحب أن يسجد عليها. والتعليل الأول هو الذي دل عليه النص. وقد حكى النووي اتفاق العلماء على كراهية ذلك، أنه يكره مس الحصى في الصلاة. وهذا الاتفاق يا أحبة فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هناك من أهل العلم من قال إنه مباح، من قال إنه مباح، فإن الإمام مالكا نقل عنه أنه لا بأس في هذا، وهذا ينقض الاتفاق على الكراهة. والوجه الثاني أن الظاهرية قالوا بتحريم ما زاد على الواحدة، قالوا الواحدة مأذون فيها وما زاد فهو حرام. وذلك الصواب أن القول بالكراهة هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء لما ذكرناه. نعم. وتشبيك أصابعه. نعم، يعني يكره للمصلي أن يدخل أصابع إحدى يديه في الأخرى. وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا، فقال بعضهم لأن التشبيك من الشيطان، وقال بعضهم لأنه يجلب النوم، وقال بعضهم لأنه ينافي السكينة والوقار، ينافي السكينة والوقار. وقد جاء عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه، يعني أحدهما هو الذي أدرك الآخر، قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد. فعن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر. الحديث، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد. وهنا اختلف العلماء في الجمع بين النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة، لكن الأوجه ما ذكره بعض أهل العلم، وهو أن النهي عن التشبيك إنما هو نهي عن التشبيك قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، يعني إذا توضأ حتى ينصرف من صلاته. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد الانصراف من الصلاة، ولذا قالوا يكره للمصلي إذا خرج عامدا إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه، ويكره له أن يشبك بين أصابعه وهو يصلي، ولا بأس في أن يشبك بين أصابعه إذا فرغ من صلاته. نعم. قال رحمه الله اعتماده على يديه في جلوسه. نعم، يعني يكره للمصلي أن يجلس معتمدا على يديه، أي يتكئ عليهما وهو جالس في الصلاة، فيضع يديه على الأرض وهو جالس في الصلاة، سواء وضعهما خلفه أو وضعهما بجواره، فإنه يكره له ذلك. وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، رواه عبد الرزاق، وقال الألباني إنه صحيح. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وقال الألباني إنه صحيح. نعم. ولمس لحيته وعقص شعره. نعم، ولمس لحيته، يعني يكره للمصلي أن يلمس لحيته من غير حاجة، لأن في ذلك نوعا من العبث ومن الحركة من غير حاجة، وهذا مكروه. وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. هذا الحديث مشهور عند الناس جدا، وقد عزاه السيوطي في الجامع إلى الحكيم الترمذي، وهو ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض المحققين بالوضع وقالوا إنه موضوع. وقال الألباني في إسناده وضاع، فهذا لا تقوم به حجة ولا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ومصنف ابن أبي شيبة عن سعيد أنه نظر إلى رجل وهو قائم في الصلاة يعبث بلحيته، فقال سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالحديث لا يحتج به، والأثر لو صح أيضا لا يحتج به، لأنه قول تابعي، وقول التابعي ليس حجة، لكن الحكم المذكور هنا صحيح، أنه يكره أن يعبث الإنسان بلحيته من غير حاجة، لأن في ذلك إشغالا له عن صلاته، ولأن في ذلك حركة لا يحتاج إليها. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض طلاب العلم لما علم أن هذا الحديث موضوع أصبح يكثر الحركة في لحيته، فنحن نقول نعم إن هذا الحديث لا تقوم به حجة، والمحققون على أنه موضوع، لكن الحركة مشغلة عن الصلاة، وفي الصلاة شغل، فيكره للإنسان أن يعبث بلحيته حال الصلاة لأن في ذلك إشغالا له عن صلاته. نعم. وعقص شعره وكف ثوبه. نعم، أن يكره للرجل عقص شعره. ما معنى عقص شعره؟ معناه أن يجمع شعره على رأسه ويشده حتى لا ينحل، يجمع على رأسه ويشده حتى لا ينحل ولا يكون مرسلا، وهو بمعنى كف الشعر. لماذا يكره هذا؟ قال العلماء لأن الشعر يسجد معه، لأن الشعر يسجد معه، إذا كان مرسلا إذا سجد سجد الشعر معه، فإذا كفه يكون قد منعه من السجود معه. كذلك قالوا يكره للمصلي أن يكف ثوبه كالعمامة هذه مثلا، قالوا يكره أن تكف هكذا حال الصلاة. لما؟ قالوا لأن الثوب يسجد معه، فإذا كفه منعه من أن يسجد معه. ودليل هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله. جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى رأسه وأخذ يحله وهو يصلي، يحل شعره وهو يصلي. طبعا ليس لأحد أن يحتج بفعل ابن عباس رضي الله عنهما فيحل مثلا شعر مصل أو نحو ذلك، لأنه يخشى في هذا الفتنة والشر. ابن عباس رضي الله عنهما له مقامه الذي يمنع الفتنة، فغير بيده رضي الله عنه وعن أبيه. قال فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس. سبحان الله، يعني ابن عباس حل شعره ما ترك صلاته. كثير من الناس اليوم يترك صلاته لأدنى سبب، أقبل على صلاته حتى فرغ منها. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي، يعني لما تحل شعري؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه مسلم في الصحيح. مثل الذي يفعل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف اليدين. ومن هنا قال العلماء إن العلة أن الشعر لا يسجد معه، لأن مكتوف اليدين إذا سجد لا تسجد يداه معه. قالوا فكذلك الذي يعقص شعره إذا سجد لا يسجد شعره معه على الأرض. وجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. متفق عليه. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك، فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب، يعني أخاف يتترب من تراب المسجد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: تتريبه خير لك، تتريبه خير لك، لأن لك بذلك أجرا. وذكرت أن جمهور أهل العلم على أن كف الشعر وعقصه وكف الثوب مكروه، واستظهر بعض أهل العلم أن ذلك محرم حال الصلاة، وهو أقرب والله أعلم أنه يحرم على المصلي أن يعقص شعره بحيث لا يسجد معه إذا كان له شعر طويل، ويحرم عليه أن يكف ثوبه بحيث لا يسجد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. فهو أمر بالسجود على سبعة أعظم، وأمر بعدم كف الثوب وبعدم كف الشعر، وهذا يدل على الوجوب وعلى تحريم يعني الكف. قال العلماء: إنما ذلك إذا كفه في الصلاة، إنما ذلك إذا كفه في الصلاة. أما إذا كان الثوب مكفوفا من الأصل كعمامة مشدودة أو نحو ذلك فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. وعقص الشعر قال أهل العلم إنما يكون الممنوع منه ما يمنع من سجوده، أما ما لا يمنع من سجوده فلا يضر، مثل لو جعله ضفائر. كان الرجال في السابق قد يطيلون شعورهم ويجعلونه ضفيرة، فإذا جعله ضفيرة فإنه يسجد معه فلا يكون داخلا في النهي. ومن أهل العلم من يرى أن الكف للثوب والشعر في الصلاة منهي عنه، سواء ابتدأ به أو كفه في أثناء الصلاة. هذه بعض الأفعال التي ذكرها الشيخ، وهناك أفعال أخرى ذكرها الشيخ تتعلق بالصلاة، منها ما هو مكروه ومنها ما هو جائز كما سيأتي إن شاء الله. تكلم عن مسألة التثاؤب وما يفعله المصلي حال التثاؤب، وعن مسألة حمل الصبي أو الطفل أثناء الصلاة، وعما يتعلق بهذه المسائل. وهذه المسائل ستكون مجال درسنا في يوم الغد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة قبل أن نتوقف قبل الأذان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا شك الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنه ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين، فهل له أن يسجد للسهو أم لا؟ نعم، إذا شك الإمام كم صلى، أثلاثا أم أربعة،